الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي: فصل. ومنها حرمان دعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم ودعوة الملائكة. لا إله إلا الله. ومنها أي من عقوبات الذنوب. فابن القيم يعدد أنواع عقوبات الذنوب تحذيرا، فإن الذنوب هي الداء، أضرنا على العبد الذنوب، الذنوب أضر عليه من العلل والأمراض الجسدية، فالذنوب أمراض قلبية في أمراض القلوب. ذنوب صادرة عن الشهوات، وذنوب صادرة عن الشبهات، ابن القيم يقول: ومنها حرمان دعوة الرسول ودعوة الملائكة. فصل. ومنها حرمان دعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم ودعوة الملائكة، فإن الله سبحانه أمر نبيه أن يستغفر للمؤمنين والمؤمنات، وقال تعالى: الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم، ربنا وأدخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم إنك أنت العزيز الحكيم وقهم السيئات. فهذا دعاء الملائكة للمؤمنين التائبين المتبعين لكتابه وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، الذين لا سبيل لهم غيرهما، فلا يطمع غير هؤلاء بإجابة هذه الدعوة، إذ لم يتصف بصفات المدعو له بها، والله المستعان. الله على كل حال، لكن قال الله في شأن الملائكة: ويستغفرون لمن في الأرض. استغفار دعوة، هو طلب الموت. والذنوب مراتب، يمكن يكون بعضها يعني يكون سببا للحرمان من مضمون هذه الدعوات. الملائكة يدعون للمؤمنين ويخصون، لأن المؤمنين مراتب، فهم يدعون للصالحين: كم تابوا واتبعوا سبيلك قهم عذاب الجحيم أدخلوا الجنات. هذا دعاء للكمل من المؤمنين، وهذا لا يمنع من أن يستغفروا أيضا للمذنبين، لكن إذا العاصي استخف بالذنوب واجترأ عليه، يمكن أن لا يكون أهلا لدعاء الملائكة. الملائكة يعني ما نقول إنها لا تدعو للمذنبين، أي ما معنى الاستغفار؟ معنى الاستغفار طلب المغفرة، لكن أعظم الناس حظا من دعوة الأنبياء، من دعوة الملائكة،